وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسبون الأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون من دون الله عز وجل، فقال المشركون: لئن لم تنتهوا عن سب آلهتنا لنسبن إلهكم. فقال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأصنام والأوثان، وهو وإن كان مباحا إلا أنه يفضي إلى سبهم الرحمن سبحانه وتعالى ظلما وعدوانا بغير علم بما يجب عليهم من تعظيم الله تبارك وتعالى وتوقيره. ومن هنا ومن هذه الآية أخذ العلماء القاعدة الأصولية المعروفة باسم سد الذرائع، فالمباح إذا أدى إلى حرام حرم، والطاعة إذا أدت إلى معصية لا يجوز فعلها، والنهي عن المنكر إذا أدى إلى منكر أعظم منه لا ينهى عنه، والأمر بالمعروف إذا أدى إلى ارتكاب منكر لا يؤمر به. فلا بد من النظر في عواقب الأمور، لا بد من النظر في عواقب الأمور. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الذين اسم موصول والمراد به الأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون. ولا تسبوا الذين يدعون أن يعبدون يعبدهم المشركون من دون الله. فيترتب على سبكم هذه الأصنام أن يسب المشركون الرحمن سبحانه وتعالى عدوا أي ظلما وعدوانا جهلا منهم وبغير علم بما يجب عليهم لله عز وجل من التوقير والإجلال والتعظيم والتسبيح والتقديس والتنزيه. قال العلماء: والحكمة من النهي عن سب الأصنام والأوثان أن المقصود هو إبطال استحقاقها للألوهية، وذلك يكون بإقامة الحجة ولا يكون بالسب والشك. فأنت تريد أن تبطل عقيدة فاسدة، لا تسب أهلها ولا تشتمهم، فما فائدة السب والشك إلا أن تثير الناس عليك وتنفرهم من دعوتك ولا ينتفعون بك. ولذلك لما بعث الله تبارك وتعالى هارون وموسى إلى فرعون وملئه قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد أخذ الله تعالى الميثاق على بني إسرائيل فقال لهم: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وأمر الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجادل أهل الباطل بالتي أحسن، قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمرنا بذلك فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فيجب على الداعية أن يختار في موعظته وخطبه ودروسه ومحاضراته أطيب الكلام وأحسن الكلام، وأن يبعد عن كل ما يثير حمية الناس وعصبيتهم ضده. فكم من عدو لدود صار صديقا حميما بكلمة طيبة، وكم من صديق حميم صار عدوا لدودا بكلمة نابية. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فيسبوا الله عدوا بغير علم، فأنتم الذين تسببتم في سب الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ملعون من سب والديه. قال: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ طبعا هذا عند الصحابة يعني شيء مستعرب، ملوش وجود. ملعون من سب والديه، استغربوا، هل يسب الرجل والديه؟ لم يدركوا زماننا هذا، زمن الفحش والتفحش والقبح وقلة الأدب وسوء المعاملة مع الآباء. الواد يشتب أمه ويشتب أبوه، ما عادش احترام ولا عادش أدب. الصحابة يقول: ملعون من سب والديه. قال: وهل يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ هي بتحصل؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أمه فيسب أمه. هو أنت لما تسب أبو فلان هو هيسكت لك؟ ما هيقول لك: لا، أبوك وأبو أبوك كمان. دي ميزان الناس. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق الجهل الجاهلين. هتسب أمه هيسب أمك وأم أمك الأعلى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، فالله خالق كل شيء من الشر والخير والكفر والإيمان والطاعة والإيه والمعصية. زين الله تعالى لكل أمة عملها فرأته حسنا، ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة فينبئ كلا منهم بما كانوا إيه يعملون، بميزان، وهو من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. كانوا في الجاهلية يقسمون بآبائهم وأبنائهم وآلهاتهم ويقسمون بالله عز وجل. كانوا يقسمون بآبائهم وأبنائهم وآلهتهم ويقسمون بالله عز وجل. وكان القسم بالله عندهم ده يعني اليمين الكبير جو اليمين الكبير خالص هو القسم بالله. فإذا أقسم بالله قالوا إيه؟ جهد يمانه، يعني بالغ في الجهد في اليمين، يعني حلف يمين كبير جدا. فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية مما يطلبونها هم ويقترحونها، وإلا فقد جاءتهم إيه؟ آيات كثيرة، جاءتهم آيات كثيرة. لا، هم عايزين الآيات اللي يطلبوها. يا محمد عايزنا نؤمن بيك ونمشي وراك، اعمل لنا كذا وكذا، حول لنا جبل الصفا ذهبا، فجر لنا من الأرض ينبوعا، نزل علينا ملائكة من السماء. وأقسموا بالله جهد أيمانه لئن جاءتهم آيات من هذه الآيات لا يؤمنون بها. فقال تعالى قل إنما الآيات عند الله مش عندي أنا، الذي تطلبونه مني ليس عندي ولا بيدي. قل إنما الآيات عند الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن يأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. قل إنما الآيات عند الله. ثم قال تعالى وما يشعركم أيها المؤمنون، لأن بعض المؤمنين لما كان يسمع الكفار يقول يا رسول الله أو يا محمد ائتنا بآية ونؤمن بك. فطبعا الرسول حريص على إيمانهم والصحابة كمان حريصين على إيمانهم، فكان يقول يا رسول ادعو الله ينزل أمر الآية وما عايزينها يمكن يسلم. فقال تعالى وما يشعركم أنها أي الآية التي طلبوها إذا جاءتهم برضو مش هيؤمنوا. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأول. قالت على ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. يعني الأمم اللي قبلهم طلبوا الآيات وجاءتهم ولم يؤمنوا، هم دول حيكونوا أحسن حالا منه. ولذلك قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون. فمن رحمة الله عز وجل أنه لم يجيبهم إلى ما سألوا حتى يفتح لهم باب التوبة. ولذلك جاءت بعض الروايات أنهم لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم جبل الصفا ذهبا سأل رسول الله ربه، فجاءه جبريل قال يا محمد ربك يخيرك بين أن يستجيب لك ويجعل لهم جبل الصفا ذهبا فإن لم يؤمنوا أعذبهم عذابا لا أعذب أحد من العالمين أو أفتح لهم باب التوبة. تختار أنت بالنسبة لهم، أنت بتسأل أن أحول لك جبل الصفا ذهبا، نحن قادرون على ذلك بس مش شرط، لو فعلنا ولم يؤمنوا يبقى يصيبهم ما أصاب الذين من قبلهم، ولا أنت تختار نفتح لهم باب التوبة. يعني إن تابوهم فبها نعمة وإن لم يتوبوا فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فاختار عليه الصلاة والسلام برحمته أن يفتح لهم باب الإيه؟ أن يفتح لهم باب التوبة. وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون. ثم قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أصل مش أول مرة يقولوا إحنا عايزين آية، ما هما قالوا يا محمد اسأل ربك أن يشق لنا القمر فرقتين. قال وتؤمنوا؟ قال ونؤمن. فسأل ربه فانشق القمر، قال بص وهو القمر في الكتن اهو. قالوا لا لا لا انت سحار، سحرت اعيننا اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالله تبارك وتعالى يهدي الإنسان هداية البيان والإرشاد والدلالة، فإن قبلها زاده هدى، كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالله يهدي الإنسان هداية البيان والإرشاد والدلالة على يد الرسل، فمن قبلها زاده الله هدى، ومن رفضها زاده الله طغيانا وعبا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأن الرسول ما جاء إلا بآية كبرى تدل على رسالته، ما بعث الله من نبي إلا كان له من الآيات ما آمن على مثل البشر، ما بعث الله من نبي إلا كان لآية تدل على أنه رسول، وإلا كان كل واحد يقول أنا رسول الله والناس تتبعه. فالرسول لابد أن يأتي بآية، فالرسول جاء بآية، وأكبر آية هي القرآن الكريم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذرهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كش يكفهم القرآن لو كانوا عايزين يؤمنوا. فلما كفروا بأعظم آية عاقبهم الله بصرف قلوبهم عن الإيمان والهدى عقابا، كما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم. فإذا القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء، كما في الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، وكما صرح بذلك أعلم الخلق بربه عليه الصلاة والسلام حيث قال قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، وقال بعض السلف من أمن على إيمانه سلب منه، من أمن على إيمانه سلب منه. اوعى تأمن كده وتركن وتطمئن، لازم تخليك خايف وقلق على العقيدة اللي ربنا أنعم عليك بيها، زي ما يقول فلاحين تخليك ماسك قلبك بإيدك وتكثر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، حتى تخرج من الدنيا على ما أنعم الله عليك به. ثم قال تعالى مبينا عنادهم وإصرارهم على الكفر ولو جاءتهم الآيات، قال ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة كما طلبوا، كما قال أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة فقالوا نحن ملائكة الله نشهد أن محمدا رسول الله، لم يؤمنوا. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى، لأنهم قالوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، احيوا لنا من مات من آبائنا، خلوهم يكلمونا كده الناس اللي ماتت، خلوهم ربنا يحييهم ويقولون صدقوا محمدا، فقد رأينا أن البعث بعد الموت حق أو السؤال حق أو في جنة وفي نار. قال ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء من الإنس والجن والبهائم والحيوانات وكلموهم وشهد محمد رسالة، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالإيمان بمشيئة الإنسان ولا بمشيئة الرحمن؟ بمشيئة الرحمن. الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى الإنسان لمشيئه والاختيار، ولكن قال في آيات أخرى إن هو إلا إن ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا هم إيه علقوا إيمانهم على مجيء الآيات ولم يعلقوه على مشيئة الله عز وجل، كأنهم ظنوا أنهم إذا رأوا الآيات هم بنفسهم يختاروا حينئذ الإيه الإيمان، فقال لا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالله سبحانه وتعالى هو القائل، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن سبقت له من الله الشقاوة مش ممكن يؤمن أبدا، ومن سبقت له من الله الحسنى فلن يضله أحدا. وقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لآمن الناس أجمعون، لكن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق النار، خلق لهذه أهل ولهذه أهل. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون هذه الحقيقة، يجهلون أن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. أمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من الإيمان والكفر والخير والشر والطاعة والمعصية من إيه؟ من عندي سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي شرح صدورنا الإسلام وحبب إلينا الإيمان. اوعى تفكر انك ان هذا جدعان منك ولا شطارة ولا فهلوة ولا ذكاء أبدا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فاعرف قدر هذه النعمة عشان تحافظ عليها، اعرف نعمة الإيمان، ربنا أنعم عليك بالإيمان، في ملايين غيرك محرومين من هذه النعمة، نعمة الإيمان، نعمة الإيمان يعني فوق كل نعمة. يعني إنسان كافر والدنيا كلها بين يديه، يعني ما أغنت عنه، هو فلوس قارون أغنت عنه إيه؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة إلى القوة، ما أغنت عنه شيء. فنعمة الإيمان نعمة عظيمة، لازم تحمد ربنا إن ربنا خلقك مؤمن، تحمد ربنا على كده، تحمد ربنا إن ربنا وفقك للإيمان، شرح صدرك للإسلام، وتسأل الله الثبات. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. يعني رؤية، يعني مجيء الآيات مش موجب للإيمان، مجيء الآيات مش موجب للإيمان، إنما العملية متوقفة على مشيئة الرحمن، ولكن أكثرهم يجهلون. ثم كشف سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عن سنة من سننه الكونية مع رسله، قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. يعني متزعلش يا نبينا، يعني هذه تسلية من الله لرسوله وتعزية له، انت زعلان يعني عشان جماعة كفروا بيك وعصوك وخلفوا أمرك وجحدوا ما جئتهم به، دي سنة الله في الكون مع الأنبياء، من السنة الكونية أن يجعل الله لكل نبي عدوا، أن يجعل الله لأهل الإيمان أعداء، أن يجعل لأهل الحق أعداء، أن يجعل أهل السنة أعداء. هؤلاء الأعداء من هم؟ شياطين الإنس والجن. يبقى الشياطين مش من الجن بس، ده في شياطين من الإيه؟ من الإنس كمان. هكذا قال ربنا، عدوا شياطين الإنس والجن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كده عن عائشة رضي الله عنها، قالت كنا جلوسا ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صخبا وصوتا وإذا بجارية حبشية تغني وتصفق والصبيان حولها ينظرون إليها. قال فقال لي يا رسول الله أتحبين أن تنظر إلى هذه الحبشية؟ قلت نعم. قال فقام وقمت وراءه ووضعت ذقني على كتفه وجعلت أنظر، فجاء عمر رضي الله عنه فلما رأوه انفضوا من حولها. ساد ما شاف عمر البنت قاعد تغني والعيال قاعد حواليها، ساد ما شاف عمر طلع يجري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرى شياطين الإنس والجن تفر منك يا عمر. يبقى إذن الإنس فيهم شياطين، الشياطين بس مش شياطين الجن، لا في شياطين الإنس، وشياطين الإنس إيه أشد من شياطين الجن. شيطان الجن لا أنت شايفه ولا أنت عارف عنه حاجة، هو بس يبعث لك كده رسائل كده على قلبك كده، يبعث لك رسائل في قلبك كده. لكن شيطان الإنس يبقى جاي تبقى جاي تصلي تلاقيه وقف على السك، رايح فين؟ رايح أصلي. لا ده احنا رايحين مشوار. طب يا عم نصلي بس نروح. لا لا لا الصلاة ممدودة. ويجي واخدك مرجعك عن الجهل. ها؟ تبقى رايح في طريق يا أخي تعال نقعد على القهوة شوية. ها؟ ما بتدخنش طلع يعزم عليك مرة ترفض، تاني مرة وانت هتتدروش فيها بقى. هو بيدخن غير رجاله، يعني رجاله هم اللي بيدخنوا، اللي لازم يدخن بقى عشان البراج. شياطين الإنس، شياطين الإنس عدوتهم أشد وخطرهم أشد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وقد سمى الله هذا الأعداء مجرمين. في الفرقان قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من إيه؟ من المجرمين. فأعداء النبي وأعداء المؤمنين أعداء الحق أعداء السنة دول الشياطين مجرمين. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الوحي هو الإيه؟ الإرسال بسرعة كده، بعت لك بسرعة كده برقية سريعة كده، إلهام بسرعة كده في السر والخفاء. وزخرف القول، إيش الزخرف؟ الزخرف الذهب، يعني حاجة حلوة كده، يعني يديك كلام مدهب، يديك كلام عسل، كلام حلو، يديك كلام حلو جدا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول إيه؟ غرورا. ولو شاء الله، ولو لشاء ربك ما فعلوا. يعني إيحاء بعضهم إلى بعض زخرف القول برضو بمشيئة الإيه؟ بمشيئة الله، ولو شاء ربك ما فعلوا. فذرهم اتركهم وما يفترون على الله من الكذب. طب زخرف القول ده بقى اللي الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم به إلى بعض، من يتقبله؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. تصغى يعني تميل، صغى يصغى أو يصغو، يعني يميل. ولتصغى إليه أي إلى ذلك الوحي المزخرف أفئدة أي قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. تمشمعنا الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين تميل قلوبهم إلى القول المعسول ده، لأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أحرص الناس على شهوات الإيه؟ الدنيا. راجل كل اعتقاده إن هذه الحياة لا حياة بعدها، فعايز يمتع نفسه، عايز يمتع نفسه، عايز ياخذ كل حاجة قبل ما يموت. ما هو خلاص غير مؤمن إن في جنة مثلا في الآخرة فيها نعيم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة مش مؤمن بكده، فهي الدنيا كلها أكبر همهم، فعايز يعطي نفسه حظها من الشهوات. فالذين لا يماخرة أحرص الناس على الشهوات، ولا تجد أنهم أحرص الناس على إيه؟ على حياة. ها؟ أيوة. فهم حرصين على الحياة وحرصين على الشهوات. وزخرف القول، ده شهوة، الكلام المعسول ده، كلام الحيل تشتهيه النفس. وعشان كده الناس لما يقعدوا كده يعني عشان يضحكوا يقوموا يقولوا ايه الكلام كده ملوش معنى كده، يعني يقوموا كلام يقول لك يا عم الكلام ده مينفعش، يقول لك ما احنا يضحكوا ازاي يعني، هو الجد بنضحك عليه؟ الجد منضحكش عليه. فعايزين يضحكوا يقوموا يجيبوا كده كلام ايه، كلام هلس عشان يضحكوا كده. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم تصغى، أي تميل إلى الوحي المزخرف ده من الشياطين، شياطين سجين، تميل قلوب إليه. فلما تميل قلوب إليه وتركا إليه مرتاحين، كلام حلو، كلام معسول يجذب قلوبهم. فلما يستمعون إليه تميل إليه قلوبهم، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يماخرة. وبعدين وليرضوه، إذا مالت قلوبهم رضيته. إذا ما دام قلبك مال إلى الشيء يبقى أنت إيه؟ رضيته. لو قلبك ما مالش مش هترضى. ها؟ الولد راح يخطب البنت، شافها عجبته مال إليها، ما عجبتهوش مش هميل إليها. فهو لما مال إليها رضيها، رضيها. فدول سمعوا زخرف القول غرورا، مالوا إليه رضوه. ولما رضوه لازم بقى يعملوا إيه؟ يعملوا بي وليقترفوا. شوف الترتيب بقى، ولتصغى ولتميل وليقترفوا. يميل تميل قلوبهم الأول وبعدين يرضوه وبعدين بقى يعملوا بهذا الإيه؟ القول بقى. كان دعوة إلى عبادة الأصنام يعبدوها، كان دعوة إلى شرب خمر يشربوها، دعوة إلى زنا يزنوا، وليقترفوا. الاقتراف اقتراف الإثم واقتراف الإيه؟ واقتراف الذنب. وليقترفوا ما هم مقترفون. وعشان كده السلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يسمعون من أهل البدعة شيئا، حتى انه دخل بعضهم على احد علماء السلف فقال يا فلان اسمح لي ان اقرأ عليك آية، فحط اصبعه في ودانه قال له ولا نصف آية اخرج من عندي. قال يا فلان ما لن ازيد على ان اقرأ عليك آية. قال ونصف آية، اما ان تخرج واما ان اخرج انا. يتمشي يطلع على مشان، فاخرجه الجالسون. وبعد ما أخرج قال يا شيخنا يعني ما ضرك لو قرأ عليك آية؟ قال إني خشيت أن يقرأ علي آية من المتشابهات، هيقرأ علي إيه؟ فأما الذين في قلوب زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، خشيت أن يقرأ علي آية فتقر في قلبي، تقر في قلبي أسمع شبهة، وبعدين يعني إن ما أتأخرتش بقى تظل الشبهة في دماغي، أنا في غنى عن هذا. دلوقتي المسلمين عامتهم طول الليل بيقلبوا على الفضائيات، وفي فضائيات لحرب الإسلام وإثارة الشبهات حول الإسلام والطعون في الإسلام، ويجيب لك آية كده يقول لك إيه ده، إيه معناها دي، ده كلام يعني، قول لي أنت كده معناها إيه دي أهو. وبعدين يجي المسلم الصبح يسأل يا عم الشيخ الآية يقول لك الحكم ايه؟ ايه؟ يقول لك اصل كان في فلان في الفضائيات امبارح بيقول هو ايه اللي سمعك؟ وايه اللي سمعك؟ انت مش عارف ان الفلاحين بيقولوا العيار ما بيصيبش بيد وش؟ ده عشان كده هرب العالم من سماع الآية من المبتدع. جرح يقرأ آية من المتشابهات. إن ما تأثرتش بها هتظل علقة بذهني. فر من أهل البدع، لا تسمع منهم ولا تجالسهم ولا تخالطهم. وفر من أهل المعاصي، لا تجالسهم ولا تسمع منهم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولقد قالوا يا محمد اجعل بيننا وبينك حكما. مش احنا مختلفين معاك؟ عايزين حد يحكم بيننا وبينك، هات حد يحكم بيننا وبينك. فأمره الله أن يقول أفغير الله أبتغي حكما؟ وانا حاجبها غير ربنا يحكم بيني وبينكم؟ إيه؟ أفغير الله أبتغي أطلب حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الكتاب هو الإيه؟ القرآن. ما هو ربنا حكم بيني وبينك هو ونزل القرآن مفصلا وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن لم يكتفي بالقرآن فلا كفاه الله، ومن لم يستغني بالقرآن فلا أغناه الله. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا في كل شيء هو. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. والذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعلمون أن القرآن الذي نزل عليك منزل من ربك بالإيه؟ بالحق. قالوا المراد بهم من آمن منهم، من آمن من اليهود والإيه؟ والنصارى. ولا شك أن الذين آمنوا برسول الله يعلمون أن ما نزل من ربهم الحق. وكذلك من لم يؤمن أيضا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق. فأهل الكتاب يعلمون أن القرآن منزل من الله على محمد بالحق، فلا تكونن من الممترين أي الشاكين. ولذلك قال في آية أخرى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والذي أنزل إليك من ربك الحق، المال مش راضين يسمعوا يؤمنون به ليه؟ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكلمة تطلق ويراد بها الايه؟ الكلام. الكلمة تطلق بها الايه؟ الكلام. وتمت كلمات ربك بالجمع صدقا وعدلا. الكلمات نوعين، نوع منها حال انه صدق، والنوع الثاني حال انه ايه؟ عدل. فصدقا وعدلا حالان للايه؟ للكلمات، حالان للكلمات. ما هو الصدق وما العدل؟ وتمت كلمة ربك صدقا في الوعد والوعيد، في الوعد والايه؟ والوعيد. فكل ما وعد الله به فهو ايه؟ صدق. وكل ما توعد به فهو ايه؟ صدق. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. والعدل في الشرائع من الاوامر والنواهي والايه؟ والتكاليف الشرعيه كلها عدل، فالظلم فيها خالص. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إذن أنزل الله عليك الكتاب بالحق مفصلا، وإن أكثر الناس مش راضين يتبعوه ولا يؤمنوا به، فبتذبحهم مش أنت، لا تتبعه، يعني أنت على الحق. وأكثر الناس مش راضين يقبلوا الحق. إياك أن تترك الحق الذي أنت عليه لكثرة من رفضه. إياك أن تترك الحق الذي أنت عليه لكثرة من رفضه. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن تركت الكتاب الذي أنزله الله عليك بالحق مفصلا وأطعت أكثر الناس يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أيوة، يبقى لا تغتر بالكثرة، لا تغتر بالكثرة ولا تستوحش من القلة. عليك بطريق الحق وإن قل سالكوه، وإياك وطريق الباطل وإن كثر سالكوه. عليك بطريق الحق وإن قل سالكوه، وإياك وطريق الباطل وإن كثر سالكوه. لا تغتر بالكثرة. فدائما المسلمون بالنسبة للكافرين قلة، وأهل السنة بالنسبة للمسلمين أقل. المسلمون بالنسبة للكافرين قلة، وأهل السنة بالنسبة للمسلمين أقل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، طائفة جماعة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، هو أعلم بالمهتدين. فالمسألة مش مسألة دعاوى، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. هم بيتهمون بالضلال وبيزعموا أنهم على الهدى، خلوهم يقول. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء، يعني محمد وأصحابه، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أهملوا سبيلا. خلوهم يقول. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فالحلال ما ذكر اسم الله عليه، والحرام ما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، إنه لفسق. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ليه بقى جت الجملة الشرطية ديت؟ كلوا إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان يستلزم أكل الحلال واجتناب الإيه؟ الحرام. المؤمن يأكل حرام الحلال ويجتنب الحرام، ده الإيمان، مقتضى إيمان كده. إن كنتم مؤمنين فكلوا ما ذكر اسم الله عليه. طب هم المؤمنين بحاجة إلى الأمر أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ قال لك إيه، ما هم المشركين كان بإيه؟ كان يوحي بعضهم إلى بعض الزوف والقول غرورا. المشركين كانوا بيقولوا إيه للصحابة؟ قال لك: مش أنتوا بتعبدوا الله؟ أي طيب، كيف لا تأكلون ما قتل الله وتأكلون ما قتلتم أنتم؟ ها؟ إزاي بقى؟ الميتة ديت من اللي قتلها؟ ربنا اللي قتل. وطيب والذبيحة انتوا اللي قتلتوه، وانتوا بتقولوا انتوا عبدوا ربنا. لا تأكلون ما قتل الله وتأكلوا ما قتلتم انتم. فقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ايه اللي يمنعكم أن تأكلوا الذبيحة المذكور عليها اسم الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم. التفصيل جي في آية إيه؟ لا، المائدة دي مدنية والأنعام دي إيه؟ مكي. في مكة يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يبقى لازم فصل قبل كده كمان. ها؟ المائدة مدنية والأنعام مكية، هو بيقول لهم: وقد فصل لكم ما حرم عليه. يبقى ايه ديت؟ لازم يكون التفصيل قبل ايه؟ قبل المدينة. اي لما قال لهم في النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله الآية النزل فين؟ في الأنعام هنا، وإذا رأيت الذين إيه؟ يخوضون. يبقى لو قلهم وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني قبل كده، والأنعام مكية، يبقى ما تقولش بقى آية حرمت عليكم هي في المائدة وهي مدنية، إنما هي في الأنعام نفسه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير به. هذه الحرام أهو، هذه الحرام اللي هو ربنا فصله، ما سوى ذلك يبقى إيه؟ يبقى حلال. يبقى القاعدة ده يبقى إيه؟ الآية بتقول لنا أن الأصل في الأشياء الإيه؟ الحل والإباح. الأصل في الأشياء الإيه؟ الحل والإباح. ما دام ربنا ما قالش هذا حرام، أو ما دام الرسول ما قالش هذا حرام، يبقى إيه؟ يبقى حلال. يبقى اللي يقول لك هذا حرام تقول له هات إيه؟ هات دليل. اللي يقول لك الطعام ده حرام أو الشراب ده حرام تقول له هات إيه؟ تقول له هات دليل. وما لكم الذي ما الذي يمنعكم؟ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. من المحرمات يصير إيه؟ يصير حلال. ما اضطررتم إليه من المحرمات يصير إيه؟ يصير حلال. فمن اضطر غير باغ ولا إيه؟ ولا عاد. أي يبقى إيه؟ واحد ماشي في صحراء ونفد زاده وأشرف على الهلاك من الجوع ولم يجد إلا الميتة، نقول له كل كده لقمة كده تمشي حالك لعن الله يرزقك إيه؟ حلالا طيبا. واحد ما قعد في مكان وحط لقمة في زوره وقفت في زوره عايز أي حاجة يبلعها، واحد له شوية خمر يقول له معلش مش مشكلة خلص نفسك. فمن إلا ما اضطررتم إيه؟ إليه. وإن كثيرا كثيرا من الناس لا يضلون، يضلون يعني يضلون إيه؟ يضلون غيرهم. وإن كثير والذي يضل يبقى هو إيه؟ يبقى هو ضل أصلا. وإن كثيرا من الناس لا يضلون بأهوائهم، بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، اتركوا اجتنبوا ظاهر الإثم وباطنه. ما هو الإثم؟ الفعل الذي يؤثم الإنسان، يفعل فعلا يرتكب بإثم، أو يقول قولا يرتكب بإيه؟ إثم. هذا الإثم يعني الأفعال المحرمة التي توجب الإثم قسمان، منها الظاهر ومنها الباطن. الظاهر للناس والذي يستتر على الإيه؟ عن الناس، يعني كما تترك الإثم أمام الناس اتركه بعيدا عن إيه؟ عن الناس، لأن رب الناس يراك. وبعدين ما ظهر على الجوارح وما بطن في القلب. وهل يكتسب الإنسان الإثم بقلبه؟ أي أيوة، لما يصر على الذنب الإصرار يعتبر إيه؟ إثم. وبعدين القلب ده محل ربنا عافينا وإياكم، محل النفاق ومحل الكفر ومحل الرياء ومحل الحقد ومحل الحسد ومحل الغل ومحل العجب ومحل الكبر، فدي كلها من باطن الإثم. فيجب عليك أن تترك باطن الإثم كما تترك إيه؟ ظاهره. وضروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذا عرفت أن الذبيحة إيه؟ الذي ذبحها لم يسم متعمدا فلا تأكلها، وإذا عرفت أنه ذكر غير اسم الله أهل به غير الله فلا تأكله. وعشان كده دايما بنذكر الجزارين بتقوى الله عز وجل في المسلمين، لأن الناس أمانة في أيديهم، لا يجوز للجزار أن يتهاون بالتسمية ويتركها متعمدا، لأن الجزار لما يذبح كده وما يرضاش يقول بسم الله، هو عارف ان التسمية شرط في حل الذبيحة، وما يسميش تبقى ذبيحة ميتة فطيصة. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم الكفرة ليجادلوكم انتم المسلمين، كيف لا تأكلون ما قتل الله وتأكلون ما قتلتم بأيديكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم بعض محلات الدجاج يقول أنا أقول أول النهار بسم الله وكفاية بقى، وأنا كل ما حد بحفرخ أقول بسم الله، هي أول واحدة كفاية. يجب أن يعلم هذا الجاهل أن التسمية شرط على كل فرخة يذبح، كل ما يذبح فرخة لازم يقول بسم الله، وإن أصر لا تشتروا منه.